الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. أما بعد، كنا مرة قاعدين يا جماعة مجموعة من الإخوة مع بعض كده، فواحد مننا بيقول أنا أعرف واحد غني بيطلع كل يوم 90,000 جنيه لله، 90,000 جنيه بيدعم بيهم الناس كده. فأنا فاكر الانبهار اللي حصل من الناس اللي قاعدة. واحد قال هو فين الراجل ده أنا نفسي أتجوز، واحد قال ده أنا عندي مشكلة، وواحد قال أنا نفسي أتعرف عليه. عارفين يا جماعة الواحد فكر في إيه؟ قلت سبحان الله، الراجل ده بيطلع 90,000 جنيه كل يوم لناس ما يعرفهاش، ما بيحبهاش، ما فيش علاقة عاطفية بينها وبينهم. أمال الراجل ده بيدي إيه لولاده؟ أمال الراجل ده بيدي إيه لحبايبه؟ إذا كان ده كرمه على ما يعرفوش وما بيحبوش، أمال كرمه على أحبابه؟ سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن ودا يا جماعة. هو ده المعنى اللي احنا هنعيش معاه في هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى. الحاجة اللي انا عايز ناخد بالنا منها الاول، ان من سيجعل لهم الله ودا، الرحمن ده اللي غرق الناس كلهم رحمات، مسلم وكافر، طائع وعاصي، صغير وكبير، اللي رحمته غرقت الدنيا كلها. امال هيعمل ايه لحبايبه؟ امال ربنا هيعمل ايه لحبيبه؟ لما هيدي لحبايبه بقى هيدي ايه؟ اللي ادى لبيل جيتس، وادى لكل اللي ادى للكفار مليارات، اللي ادى للدنيا للمسلم والكافر مليارات، امال هيدي لحبايبه ايه؟ سيجعل لهم الرحمن ودا. لما ام هنديه بتحب اولادها، اتولد لها طفلين عمي، اتبرعت بالقرنيه بتاعت عينيها الاثنين تعيش عميه وهم يشوفوا يتزرع لهم قرنيه. اذا كان ده المخلوق لما يحب، امال الخالق لما بيحب يعمل ايه؟ تعالوا نعيش في جنه قول الله، سيجعل لهم الرحمن ودا. سيجعل لهم الرحمن ودا. حلقة النهاردة يا جماعة كلها حوالين كلمة واحدة بس، ودا. أنا مش هتكلم النهاردة ماذا لو أحبك الله، ماذا لو أحبك الله، أنا هتكلم بس عن معنى كلمة ود. عطاء واحد من عطاءات حب الله سبحانه وتعالى. يعني إيه كلمة ود؟ واحد حبا في قلوب الناس لك. يعني تعالوا يا جماعة ننبهر بماذا لو أحبنا الله. ربنا لما بيحب بيعمل إيه لحبيبه؟ في كلمة الود بس، واحد حب في قلوب الناس ليك. شوفوا في الأثر المنسوب إلى الله سبحانه وتعالى، ما أقبل علي عبد بقلبه أقبل علي. زي بالظبط كده لما أنت ماشي تلاقي 100 واحد واقفين، تسيبهم كلهم وتجري على واحد بس بعينه، تجري عليه هو، تسيب الدنيا كلها وتجري عليه. ما أقبل علي عبد بقلبه جاء مقبلا بقلبه على الله، إلا أقبلت عليه بقلوب الناس أجمعين. بقلوب الناس أجمعين. الحاكم لما بينزل انتخابات بياخد 50% و60%، ده لو نزل الانتخابات ياخد 100%. الناس كلها بتحبه، الناس كلها بتحبه من قلبها بلا اسباب الا اقبل. طب ربنا اداله قلوب الناس ليه؟ اداله قلوب الناس لانه ادى ربنا قلبه اللي لا يملك غيره. فربنا اداله قلب البشريه كلها لانه صفر ربنا قلبه واحد، قلبه هو، فربنا صفاله قلوب الناس كلها. يا جماعه، طب ده ربنا بيديله حب الناس في الارض. طب شوفوا بقى في السماء بقى الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام، ان الله اذا احب عبدا نادى في السماء. السماء وهي مفتوحة قدام الوقت يا جماعة، المنظر يخلع القلب. لو انت سمعت ربنا بينادي في السماء انه بيحبك، قلبك هيتخلع، هتموت انت ساعتها. نادى في السماء، ولله المثل الاعلى. الاب لما بيحب ابنه نفسه الناس كلها تحب ابنه. شاب بيحب، لما بيحب عايز يقول للدنيا كلها انا بحب يا ناس. ان الله اذا احب عبدا نادى في السماء، اني احب فلان، فلان ده اتشهر في السماء كلها، فيحبه اهل السماء، ثم يوضع له القبول في الارض. يعني لو اشتغلت في الدعوة او اشتغلت في الدعوة بعدها، ربنا يكتب لدعوتك قبول رهيب. سيجعل لهم الرحمن ودا، حب من غير اسباب. تمشي في الشرق تلاقي الناس بتحبك، تمشي في الغرب تلاقي الناس بتحبك، تبقى كأنك بتستحمى في نهر من الحب لانك سلمت لربنا قلبك، لانك حبيت ربنا. ربنا يديك ود مع زوجتك، ود مع اولادك، ود مع اصحابك. عرفت الود غاب من البيوت ليه؟ لان الود غاب ما بيننا وما بين ربنا يا جماعة. ده اول عطاء، حب من قلوب الناس ليك. العطاء التاني الانس في الحياة. العطاء التاني ده مهول يا جماعة. يعني ايه انس في الحياة؟ الحياة مخيفة، الحياة مليانة وحشة. في ناس كتير جدا بتخاف من السفر، تخاف انها تسافر لوحدها، تخاف انها تسكن في بلد غريبة لوحدها، تخاف من الوحدة. في واحد كان مسافر يحج مع الناس، اول ما نزل السعودية صرخ عايز ايه؟ انا مش هعرف انام، رجعوني بيتي، رجعوني بلدي، ما اعرفش انام غير على مخدتي. بالعافية وبالاقناع ما اقنعوه ان هو ممكن ينام في الغربة. سيدنا زكريا بيقول ولم اكن بدعائك يا رب شقية. يعني الدنيا دي غابة، لولا اتصالي بيك يا رب انا كنت شقيت في الدنيا. في وسط الغربة والوحشة دي ربنا يديك انس بيه وانس بربنا سبحانه وتعالى. ابن تيمية كان بيقول ماذا يفعل اعدائي بي؟ ان سجني خلوة. سجن خلوة يا ابن تيمية؟ ده السجن ده عقوبة مش خلوة. يا ابن تيمية ده لما بيحبوا ينكلوا بمسجون بيقولوا له هنحبسك حبس انفرادي. الحبس الانفرادي كان اعظم فترة في حياة ابن تيمية، لدرجة بعد سنوات من الحبس قال لو اعطيتهم ملء هذه القلعة ذهبا مكافأة على ما فعلوه لي ما كافأتهم عليه. على السجن، لانه خلوة مع الله هيديك انس في الحياة، تتحرك في الحياة وانت حاسس ان معية ربنا مخليك مطمن في كل مكان في الحياة. رقم ثلاثة فرحة في الحياة. فرحة ربنا اللي ربنا بيحبه بيوده بيخلي حياته فرحة وموته فرحة وقبره فرحة ويوم القيامة فرحة، بيخلي قلبه فرحان في الدنيا. ليه؟ لان الناس كلها فرحانة بايه؟ دي فرحانة بطقم جديد، وده فرحان بعلاقة جديدة مع بنت، وده فرحان بقناة كليبات جديدة، وده فرحان بماستر، ودي فرحانة بدكتوراه، وده فرحان ببورد امريكي، ودي فرحانة بزمالة بريطانية، وده فرحان بصفقة جديدة، ودي فرحانة نتقدم لها عريس، وده فرحان بربنا، وده كل فرحته بالله لوحده. ربنا هو فرحته في الحياة، فربنا يفرحه. احد اخواني يعني كان عنده عقم وقعد سنين لما رزق ولد بعد عمره ودعاء، بيقول انا ما كنتش فرحان ومراتي بتبشرني بولد، انا كنت فرحان بربنا، انا كنت فرحان ان ليه يا رب بيسمع دعائي. اربعة سيجعل لهم الرحمن ودا يا جماعة. علاقة خاصة بينه وبين ربنا. يعني ايه علاقة خاصة؟ قبل ما نقول يعني ايه علاقة خاصة، عارف يعني لو واحد معاه رقم المحافظ بيتصل بيه مباشرة، واحد معاه رقم رئيس الجمهورية بيتصل بيه مباشرة، يبقى ده ايه؟ تخيل ان واحد بينه وبين ربنا اتصال مباشر، بينه وبين ربنا علاقة خاصة. تخيلوا يا جماعة، اتيته اهرول. عارفة لما ربنا يقول عليك انت اتيته اهرول؟ يا قلبك الحجر، يا قلبك الحجر، يا قلوبنا الحجر يا جماعة. يعني ربنا يهرول عشان واحد لانه بيحبه. حمداني عبدي، لما العبد يقول الحمد لله رب العالمين، ربنا يقول حمداني عبدي. هو لو واحد خادم وقال لي شكرا اقوم لامم عيلتي واصحابي واقول لهم شوفوا ده بيقول لي شكرا. انت لما بتقول الحمد لله ربنا يجمع الملأ الاعلى ويقول لهم شوفوا امتي بتقول لي الحمد لله، شوفوا عبدي بيقول لي الحمد لله. يا قلوبنا الحجر اللي ما بتدوبش من هذه المعاني الجبارة. ذلك بيني وبين عبدي. مش دي الكلمة اللي ربنا بيقولها لما بتقرأ الفتحة من قلبك بخشوع؟ لما اقول لك ده سر بيني وبينك، هو ممكن علاقة بين واحد وبين ربنا توصل لدرجة بيني وبين عبدي؟ توصل ان يبقى فيه اسرار للمحبين بينه وبين ربنا لا يطلع عليها احد غيرهم، فبيه يسمع وبيه يبصر. لما الاب يحب ابنه قوي ينصحه في كل حاجة عشان ما يغلطش في الدنيا ابدا، لما ربنا يحب عبده يتولاه في كل حاجة عشان ما يغلطش في الدنيا. رقم خمسة، يبقى قلنا لحد دلوقتي كلمة ود. قلنا يا جماعة من افاق كلمة ود حب في قلوب الناس. الدنيا كلها تحبك، تستحمى في نهر من الحب، تصحى عليه وتبات عليه جوه بيتك وبره بيتك. رقم اتنين انس في الحياة وسط الوحشة والغربة والخوف والمخاوف والسفر والوحدة. رقم تلاتة فرحة، فرحة تملى حياتك وتملى قلبك في كل مراحل حياتك. رقم يبقى قلبك مليان فرح بربنا، قلبك فرحان. رقم اربعة علاقة خاصة بينك وبين ربنا، صلة خاصة بينك وبين الله. رقم خمسة مودة في الحياة. يعني ايه مودة؟ عطاءات الله الودود بقى. يعني ايه مودة في الحياة؟ الود هو العطاء بحب يا جماعة. اللي ربنا هيوده هيديله عطاءات في الدين والدنيا والاخرة. في الدنيا من الكلمات اللي بتبهر الواحد لو اقسم على الله لا ابره. هو ممكن واحد لو اقسم على الله لا ابره، زي الراجل المشلول اللي راح الكعبة وقعد على الكرسي في الكعبة وقال والله يا رب ما انا خارج الا على رجليا، والله يا رب ما انا خارج اللي على رجليا، بيقسم على الله. نام وهو قاعد يدعي من كتر الاجهاد في الدعاء والعباده، سمع صوت بيقول له قوم قوم امشي قوم امشي. مشي، قام لقى نفسه بيمشي. لو اقسم على الله لا بره، هيوده في الدين. لما ربنا حب مريم قال لها ان الله اصطفاك، لما ربنا حب موسى قال له انا اخترتك، لما ربنا حب الصحابه قال لهم هو اشتباكم. يعني الاشتباء والاصطفاء والاختيار اعظم عطاءات الله للعباد، دي عطاءات جباره من الله للعباد. الاشتباء والاصطفاء والاختيار تبع سيجعل لهم الرحمن ودا. ومش بس في الدنيا وفي الدين، وفي الاخره يا جماعه، وفي الاخره اخذين ما اتاهم ربهم. يعني ايه؟ تخيلوا جماعه اهل الجنه كلهم اتجمعوا اهل الجنه، وربنا يسلم لواحد حاجه خاصه قدام اهل الجنه كلهم، زي حفل التكريم قدام اهل الجنه. اخذين ما اتاهم ربهم، كان ربنا بيقول للناس كلهم دول كان ليهم موقع خاص عندي عن البشرية كلها، الخصوصية عند الله بس لما ربنا يعلنها قدام الدنيا كلها، ان دول اقرب ناس ليا في الجنة. عارفين يا جماعة لما موسى بيقول يا رب ما اعلى اهل الجنة منزلة، قال له يا موسى اولئك الذين اردت، ده دول حبايبي، غرست كرامتهم بيدي، بايدك يا رب، بايدك تبني لنا قصور، بايدك تبني لنا نعيم يا رب. لما في سجادة تتباع ب500 جنيه تلاقي سجادة تانية زيها بس ب10,000، ليه؟ يقولك ده هاند ميد، ده بإيد، بس إيد صنايعي. يا جماعة ولله المثل الأعلى، إيد ربنا، غرست كرامتهم بيدي. إيه النعيم العظيم ده؟ الحاجة السادسة الود في الآخرة، الحديث اللي بيزلزل قلوبنا يا جماعة، ولا يلقي الله حبيبه في النار، ولا يلقي الله حبيبه في النار. الكلمة اللي تزلزل في الحديث كلمة حبيبه، حبيبة. ربنا بيقول على واحد يوم القيامة ده حبيبي، ده النار مش هتمسه. ولا يلقي الله حبيبه في النار. يا الراجل اللي بيطلع 90,000 جنيه في اليوم للغريب هيطلع ايه لحبيبه؟ ربنا اللي ملى خزاين المليارديرات وادى للملوك العروش، ربنا يديك انت ايه لو حبك؟ لما ربنا بيحب بيدي ايه لحبيبه؟ كلمة ودة. درس النهاردة كله حوالين كلمة ودة، حوالين العطاءات المتفجرة من هذه الكلمة العظيمة، كلمة الود. في النهاية يا جماعة الطريق إلى ود الله، طب أنا عايز ده يا رب، أنا عايز أنس في الحياة يا رب، أنا مش عايز أعيش في وحشة في الحياة المتوحشة دي، الغابة دي، أنا عايز فرحة، فرح قلبي بيك يا رب، أنا عايز علاقة خاصة بيني وبينك يا رب، أنا عايز الناس تحبني، قلوب الناس تحبني، أنا عايز يا رب، أنا عايز عطاءات منهمرة وحبل ود مستمر في ديني ودنيتي وآخرتي يا رب. أنا عايز أبقى من لو أقسموا على الله لأبرهم. أنا عايزك تقول علي حبيبي، لن ألقيك يا حبيبي في النار. أنا عايز ده يا رب، أنا عايز الود، أعمل إيه؟ مفاجأة يا جماعة، كان متوقع إن اسم الله الودود يجي في القرآن مع الصوامين القوامين، يجي في القرآن مع اللي موتوا نفسهم عشان ربنا، جه مرتين في القرآن. المرة الأولانية واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود، مع قوم شعيب المجرمين. والمرة الثانية وهو الغفور الودود، مع اللي عذبوا المؤمنين وحرقوهم في سورة البروج. ازاي يا رب؟ الله اكبر. المرتين اللي جي فيهم الودود جمع الاستغفار، استغفروا ربكم في هود وهو الغفور الودود في البروج. المرتين جمع مذنبين، المرتين جمع عصاة، كأن ربنا فتح لنا، فتح للمذنبين اللي زينا اعظم علاقة في الوجود، اعظم علاقة في الوجود. ربنا فتح لك بابها، ربنا فتح لك بابها، اوعوا تضيعوا الفرصة دي يا جماعة. يعني علاقة الود دي، عطاءات النهاردة اللي اتكلمنا عنها دي يا جماعة، العطاءات المنهمرة من ود الله دي، مش للصوامين القوامين بس، ده لكل تائب، لكل واحد مهما كان عمل قبل كده بس رجع لربنا رجوع صح. عشان حب ربنا هتعمل ايه؟ انا اعرف حد معين كان بيحب بنت، راح لاهلها يتقدم عشان يجوزوه، رفضوا، فضل مصمم لحد ما طلعوا مسدس، فضل مصمم، ضربوه بالنار، جت في كليته وهو مثبت عند بيتهم، نقلوه المستشفى اتشلوا كلى فيها، لما لقوا ان هو شال كلى ومصمم عليها جوزوها له، ده عشان واحد بيحب واحده. مره كنت رايح ادي درس فالقاعه داخل لقيتها ميته، فبقول لهم يا جماعه مش في درس هنا؟ قالوا بنت عندها 17 سنه بتحب شاب ابوها مرضاش يجوزه لها، انتحرت، ودي الجنازه بتاعتها. يعني في ناس عشان بتحب انتحرت، وواحد طار له كلى ومصمم على حبيبته. طب عشان حب ربنا يا جماعه، عشان حب ربنا مستعدين نضحي قد ايه، مستعدين نقدم لربنا ايه عشان ربنا يحبنا، عشان ربنا يقبل علاقة الود، عشان ربنا يقول علينا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. نفسك في الانس في الحياة، نفسك في الفرحة وربنا يفرح قلبك، نفسك في العطاء الخاص والعلاقة الخاصة والمدد وعطاءات الله الودود في الدين والدنيا والاخرة، نفسك الناس كلها تحبك، نفسك ربنا يقول عليك حبيبي في الدنيا وفي الاخرة، سيجعل لهم الرحمن ودا. شعار جنة نقدر نعيش في ظلالها لو استغفرنا وتبنا وضحينا وعبدنا وقربنا وصالحنا ربنا باكتر حاجة ربنا بيحبها وهي العبادة. اللهم اجعل لنا ودا يا رحمن، اللهم اجعل لنا ودا يا رحمن، اللهم اجعل لنا انسا في قلوب الخلق بنا، وانسا في قلوبنا بك وحدك، وانسا في قلوبنا بك وحدك. اللهم اجعل لنا انسا في قلوب الخلق بنا، وانسا في قلوبنا بك وحدك. اللهم ارزقنا عطاءك وفتحك ومددك. اللهم احي قلوبنا بمعرفتك، اللهم انر قلوبنا بمعرفتك. اللهم اجعل رمضان هذا خير رمضان مر علينا في حياتنا. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، استعملنا في الكلام عنك، استعملنا في تعريف خلقك بك. برحمتك يا ودود، برحمتك يا غفور يا ودود. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.